لكن يدعوهم إلى عذاب السعير. نعم. كيف يكون ذلك؟ صحيح. بس أنا أود أن أفهم جيدا، أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، يعني هذه وكأنها تنهي الآية الكريمة، يعني بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. خل هذا كلامهم. هذا كلامهم. خل انتهى كلامهم. تمام. فالكلمة من الله سبحانه وتعالى. الآن. علاقة هذه بما قالوا من الاتباع بما وجدوا عليه آباءهم، أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. لما هذا مثلا مبتدأ خبر محذوف مثلا، الجملة واضحة بهذه الصورة. يعني هم عندما قالوا لن نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، نعم، أليس هو الشيطان الذي يمنعهم من ال... صحيح. من بلى. الإيمان. بلى. إذن هو منعهم ودعاهم ووسوس لهم ودعاهم إلى ترك ورفض ما دعاهم إليه الله سبحانه وتعالى. صحيح. دعاهم. نعم. ثم هو في الحقيقة دعاهم إلى عذاب السعير، دعاهم إلى جهنم الشيطان في هذا القول. الشيطان ماذا دعاهم إلى عذاب السعير؟ نقف عند التركيب أولو أو أولو، يعني ولو كان ذلك، يعني لأن أنت تستغرب تقول له سأفعل كذا، تقول له وإن كان كذا، تقول له وإن كان كذا، ولو كان كذا، ولو كان كذا. هذا معنى أولو كان الشيطان يدعوهم. ولو كان، وبرغم أن الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير فإنهم قد اتبعوه أيضا. تقول سأفعل كذا كذا، ولو تحملت ما تحملت قال ولو فعلت كذا قال ولو أفعل كذا، ولو لقيت في فتقول أنا ساوعين فلانا مع أن فلان مغضوب عليه، قل أو لو كان ذلك في ذلك أذى قال وإن كان في ذلك أذى، أو لو كان ذلك يؤدي إلى مقتلك قال وإن كان يؤدي ذلك. يعني إذن أول لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، هذا سؤال. الإجابة على أول لو كان، نقول لو كان ولو كان ولو سيفعل بالإثبات مثلا، ولو كان ولو كان ولو كان ولو كان. يا لطيف، هذا إصرار عجيب. نعم. سبحان الله. وما التفت وما انتبه إلى هذه الشيطان عم عليهم تماما. يعني بارك الله فيك ربنا. نأخذ بعض الاتصالات هاتفية دكتور فاضل. بارك الله فيك. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. الله أيوة. أكبر. أيوة. أكبر. والعلم كامن ما يصير العلم، لا العلم ليس بالضرورة المعرفة بعد الجهل. نعم. ولذلك لا تستعمل في حق الله لا المعرفة ولا الدراية. الدراية أيضا ما يقولون دار الله أو تبو علم علم لا عام لا يشترط لا لا لا لا لا لا لا يشترط. سبحان الله. أنا أعلم ما تقول. عندي سؤال ثاني الله يخليك. يعني هو تمشي على استحياء أم على استحياء؟ فجاءته إحداهما تمشي. طيب. على استحياء قالت إن أبي يدعوك. صار لم على الحياء للقول هكذا. يعني إذا وقفنا على تمشي راح يصير القول على استحياء. فجاءته إحداهما تمشي. تمام. على استحياء قالت إن أبي يدعوك. إذا وقفنا على تمشي راح يصير القول على استحياء. تمام. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. يبقى الحياء للمشي. قالت إن أبي يدعوك. إذن هو أولا يعني لو أردنا أن نحدد أحد الحالتين الوقف واللي يحدد. أما هي الآية بحد ذاتها تحتمل، هذا يسموه توسع في المعنى، تحتمل الاثنين، المشي على استحياء والقول على استحياء. هكذا يعني لو أخذناها هكذا فجاءت وحدهما تمشي على استحياء قالت، فيكون الأمرين المشي على استحياء والقول على استحياء. يعني لا توجد قرينة سياقية مثلا تحدد ارتباطا محددا. هو طبعا الوقف والابتداء فيه معنى معاني هذا أكيد. يعني أكيد. من السياق من القرائن الدالة على المعنى هو الوقف والابتداء. نعم. فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. هل فلا يصلون إليكما بآياتنا؟ لا. أو فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما وتبعك الغالبون. هو الوقف هو يحدد المعنى. صحيح صحيح. نعم جاي بارك. ثم قالوا إن هؤلاء الجن من اليهود. ولهذا خصوا نبيهم. خصوا نبيهم. قسم قالوا هكذا. نعم. والجن أيضا في يهود. نعم. وإنا نعم. من المسلمون ولا. نعم. فيهم. صحيح. فقسم قالوا. من طريق قددا. نعم. فقسم قالوا إن هؤلاء الجن من اليهود. ثم أسلموا. طيب. فإذا اليهود طبعا ما يعترفون بالإنجيل. نعم. قسم قالهم لم يسمعوا بعيسى بكتاب عيسى. أصلا. وقسم قالوا وكتاب عيسى مكمل للتوراة، لأن الإنجيل لم يكن ناسخا للتوراة. قال ما جئت لأنقض الناموس بل أتم أو لأكمله. فالإنجيل يعني فيه معلومات عامة، ليس فيه شرائع. التوراة هي ذات الشرائع. نعم. فالنصارى يؤمنون بما في التوراة بشرائعها كلها. صحيح. اليهود لا يؤمنون بما في الإنجيل. صدق. فإذا انقسم يقول إن هؤلاء من اليهود، من الجن اليهود، أو ما سمعوا عيسى أصلا، أو باعتبار أنه سيدنا عيسى مكمل لمن جاء به سيدنا موسى. ما جئت لأنقض الناموس بل أكمل. نعم بارك الله.